وعز الإسلام بإسلام عمر وعززنا والله بإسلام عمر. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الملائكة في السماء قد استبشرت بإسلام عمر. الملائكة بيطوف البيت بيقول اللهم اغفر لي ذنبي وكفري ظلمي وكفري كفري. فقال له قائل يا أمير المؤمنين. طب هو عمر ماشي بيزعق ليه زينا كده رياء ويبقى طايف البيت ويفضل يعيط؟ لا لا، القلب أحيانا يغلب. ذكرت لك ذلك في بعض مواقف السلف ان القلب بيغلب. الذكر ازاي بيطلع على لسانك؟ ازاي تذكر الله؟ قلنا ان خير الذكر ما غلى به القلب اولا. تفضل في قلبك تجد لما تتفكر في خلق الله عز وجل وتمعن الفكرة في نفسك غصب عنك تقول سبحان الله سبحان الله العظيم، كيف خلق الله هذا، كيف دبر؟ ليه؟ لانه استقر ذلك في قلبك. فعمر ماشي مع احزانه مع احزانه، يا ترى في معاصي ايه تاني؟ انا عند البيت الان اطوف تحت البيت، فوقه البيت المعمور، فوقه عرش الله، دي فرصة لازم انتهزها الان. يا رب اغفر لي كفري، اكبر حاجة انا اعلمها من نفسي. يعني عمر يعلم من نفسه ان به كفر. تخيل ده سوء ظن المرء بنفسه من اطلاعه على ذنوبه. وحاشى عمر ان يكون كذلك، لكن كما جاء في الحكمة، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون انه جاء في الحكمة، سيئات الابراء المقربين حسنات المقربين سيئات الابراء. يعني انت ترى نفسك اذا قمت الليل بجزء حاجة زي الفل، انما رجل من هؤلاء يقول انا ما عملتش حاجه النهارده يصحى يعيط، اقيم الليل ازاي؟ اقعد نص ساعه بس بصلي بالليل ليه وانا ساعة؟ انا لا يشفيني ده، كانوا بيموتوا ويقول يبكي. تبكي ليه؟ يقول كنت نفسي ليالي الشتاء تطول عشان اقيم من بعد العشاء لحد الصبح، اني اذا انقضى عني الليل اشتقت لليل. يقول بشتاق النهار طويل عليا قوي، نفسي الليل بقى للمناجاه. فهذا من ضرب ده. فقال يا أمير المؤمنين هذا الظلم، الظلم سيئات قد تجوز هذه، فما بال الكفر؟ قال عمر رضي الله عنه إن الإنسان لظلوم كفار. طب ربنا قال الكلام ده يا عمر، واشمعنى أنت يعني خدته على نفسك؟ عشان أنا إنسان من اللي أحيانا يا أخوانا لما تسمع آيات الكفر مثلا تقول ده جماعة بتوع الكافرين. طب وانت كنت ضمنت تموت على الإسلام؟ ده أيضا من ثقتك بنفسك. شوف احنا بعيد بقى ازاي بتكشف لنا نفوسنا ازاي بعيد. يا اخي تم تبشر ونأمل ان ربنا اذا من جنبه من جنب الله عز وجل يأمل المرء ولو كانت ذنوبه عدد حصى الرمل، عدد حبات الرمل، يأمل في الله عز وجل من جنبه. احتضر هارون الرشيد قال بعضهم دخلت عليه فوجدته متلفعا بعباءة جالس. شوف الراجل يعني عليه سكرات الموت وقاعد على حيله. وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريد، قاعد على حيله والسكرات تعمل فيه. فدخل رجل عليه قال يا أمير المؤمنين هل اضطجعت؟ يقول ذلك أروح لك، ما تنام على جنبك كده تستريح. فضحك ضحكا صحيحا ثم قال له أما سمعت قول القائل الشاعر يعني وإني لمن قوم كرام يزيده كراما يزيدهم شماسا وبأسا شدة الحدثان. كل ما الأمر يشتد أشتد إصابه شماسا وبأسا شدة الحدثان. فلما أحس بالروح تتغرغر خلاص بيغرغر بروحه اغرورقت عينه بالدمع ثم لمح السماء وقال اللهم إني أرجوك من قبلك لا من قبلي، وأسألك من قبلك لا من قبلي. احنا من قبلنا نروح في داهية، إنما نحن إذا رجونا الله عز وجل يبقى من قبله، أما أنت فمأوى كل سوء. عن الصلت بن دينار قال حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.